هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: كسوتنيها يا رسول الله، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. يقول رحمه الله تعالى: باب اللباس، اللباس في الجمعة، يعني ما هي السنة فيه، ما هي السنة في لباس، في اللباس للائتيان لصلاة الجمعة. سيتبين أنه يسن للإنسان أن يلبس من أحسن ثيابه، بالإضافة إلى كونه يتطيب ويتنظف. هذا جاء خاصة في صلاة الجمعة، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترط للتكفير، تكفير السيئات من الجمعة إلى الجمعة، أن يتنظف الإنسان ويتطيب، يلبس أحسن ثيابه، ويدنو ويستمع وينصت. من فعل ذلك صارت صلاته، صلاة الجمعة، كفارة إلى الجمعة السابقة، تكفر ما مضى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. فإذن الجمعة لها أمور مخصوصة من بين الصلوات وسنن مستحبة من التنظيف، التنظف والاغتسال للجمعة، والاغتسال يكون ابتداؤه من طلوع الفجر، من طلوع فجر يوم الجمعة إلى فعل الصلاة، وبعد ذلك الاغتسال انتهى وقته، لأن الاغتسال المقصود منه للائتيان للجمعة. كذلك كون الإنسان يمس من الطيب إذا كان عنده فإنه مطلوب مرغب فيه، يتطيب حتى يغطي إذا كان هناك رائحة كريهة، يعني رائحة عرق ما أشبه ذلك، المطلوب إزالتها. ولهذا منع الإنسان الذي يكون فيه رائحة من جراء شيء أكله، كالثوم والبصل مثلا ما أشبههما، فإنه ممنوع من اغتيان المسجد. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والعكس مطلوب، يعني إزالة الروائح الكريهة وإيجاد الروائح الطيبة. والسر في هذا أن النفوس تميل إلى الرائحة الطيبة وتأنس بها، فتحضر، تستحضر ما يقال، تتم الطمأنينة، بخلاف ما إذا كان هناك رائحة كريهة، فإن النفس تشمئز وتنفر، ويود الإنسان أن ينتهي حتى يفارق هذا المكان لوجود هذه الروائح. أحدث مما ذكر أن يأتي للمسجد، فإن أتى للمسجد فهو آثم، آثم في ارتكابه ذلك، ويأثم في كونه يترك الجماعة. فالطريق في هذا أنه يجتنب هذه الأشياء وقت الصلاة، وليس هذا خاصا بصلاة الجمعة، بل حتى في صلاة الجماعة هذا مطلق كما مضى. ثم إن الحديث يدل على أن التجمل لصلاة الجمعة مطلوب، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما رأى هذه الحلة، والحلة تقال لكل لباس يتكون من ثوبين من جنس واحد، يكون حلة كالإزار والرداء، أو قميص يكون له بطائن من نوع واحد. ذهب عمر رضي الله عنه لما رأى عطارد، طارد بن حاطب التميمي، وكان هذا الرجل ممن يغشى الملوك يفد عليهم، فأهدي له أحد الملوك أعطاه هذه الحلة من الحرير، فجاء يبيعها في المدينة، فرآها عمر رضي الله عنه فأخذها وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أشتريها لك؟ أو قال: تشتريها فتتجمل بها للجمعة وللوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، لأنها حرير، والحرير محرم على ذكور هذه الأمة كالذهب، لما سيأتي أيضا في كتاب اللباس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير بيده اليمنى وقطعة من ذهب بيده اليسرى، ثم قال: إن الله حرم هذين على ذكور أمتي، على ذكور أمتي. فالحرير والذهب لا يلبسه في الدنيا إلا من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له. مع الأسف تشاهد كثيرا من الناس يلبسون خواتم الذهب بأيديه، وربما رفع يده يدعو ربه: يا ربي يا ربي، وفي يده ما هو محرم لبسه عليه، فهذا بعيد أن يستجاب له، كما جاء في الحديث عندما ذكر الرجل الذي يطيل السفر يمد يديه: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني أن الذي يلابس الحرام أكلا ولبسا غذاء أن هذا يمنع من إجابة دعوته. فالمقصود أن لباس الحرير كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا يلبسه في الدنيا إلا من لا خلق له، وقد جاء أن من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. معلوم أن لباس الجنة كما ذكر الله جل وعلا من استبرق، يعني حرير، حرير لا يشبه حرير الدنيا ولا يوافقه إلا في التسمية، ذلك أن الدنيا ليست دار استقرار وإنما هي دار عمل، والرجل جعل حياته وشأنه الخشونة والرجولة والقوة، بخلاف الأنثى، فإن الأنثى شأنها أن تتجمل لزوجها فتلبس الشيء الذي يمنع لباسه للذكور من الحرير والذهب وكل ما فيه جمال يدعو زوجها إلى حبها وإلى النظر إليها، لأن هذا أمر مطلوب. أما الذكر فلا يجوز له أن يتجمل بذهب أو حرير أو ما أشبه ذلك إلا إذا كان مشابها للنساء، قد جاء لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، جاء لعنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن التشبه بالنساء لبس الذهب، خواتيم الذهب، وربما يلبس بعضهم سلاسل، سلاسل ذهب رعها في رقبتها أو على يده، كل ذلك تقليدا لأعداء الله وأعدائهم، ولكنهم لا يشعرون، إما جهلا يجهلون الأمر، وإما مجرد تقليد ومتابعة لهؤلاء حيث أعجبوا بهم، هذا لا يجوز أن يحدث من المسلم. ثم إن في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حلل، إما أهديت له وإما غنمت، إما غانم المسلمين في قتالهم الكفار، فوزعها وأرسل إلى عمر حلة منها، فأخذها عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسه، يعني أنه أرسلها إليه ليبيعها أو ليلبسها أحد نسائه أو يتصرف بها فينتفع بها، فدل هذا على أن بيع الحرير والانتفاع به بالبيع والهدية والتبادل وما أشبه ذلك أنه جائز، أنه حلال، وإنما الحرام لبسه، الحرام لبسه للرجال فقط. وكذلك حتى الصبيان الذكور ولو كانوا صغارا لا يجوز أن يلبسوا حريرا ولا ذهبا، وإنما هذا يخص النساء. وفيه أن عمر رضي الله عنه أهداها إلى أخ له مشرك، ففي هذا جواز الهدية للمشرك، والهدية مطلوب فعلها بين المسلمين وبين غيرهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من الكفار ويثيب عليها، يعني إذا أهدي له شيء أخذه وكافأ عليه أطيب منه وأكثر، وقد ندب إلى ذلك وجاء الحث على الإهداء، لأن الهدية قد تزيل الضغائن وتزيل الوحشة بين المتهاديين. قد يقال كيف أهداها عمر إلى رجل ذكر وإن كان مشركا وهو محرم على الذكور، أليس هذا يكون إعانة على فعل المحرم؟ يقال إن هذا لا يدخل الأمور الفرعية، لا يجتنبها المشرك إذا كان يشرك بالله جل وعلا، فهو لا يخاطب باجتنابها، وإنما يخاطب أولا بفعل التوحيد، فإذا فعل التوحيد هناك قيل له اجتنب الحرير، أما قبل هذا فهو في أمر أعظم، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، ويعبر عنها بمخاطبة الكفار بفروع الشرع. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ثم اختلف العلماء، منهم من قال بذلك ومنهم من قال ليسوا مخاطبين، وإنما هو مخاطبون بأن يؤمنوا أولا ثم بعد ذلك يأتي الخطاب بالفروع. هو فائدة الخطاب، فائدة الخلاف، فائدة القول بأنهم مخاطبين بفروع الشرع هو أنهم يعاقبون على فعل المحرمات كلها كلباس الحرير وشرب الخمر وما أشبه ذلك من المحرمات، وإن كانوا في المبدأ يؤمرون بالإسلام أولا، يؤمرون بالإيمان أولا، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الكفار أولا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما يأمرهم أولا بالصلاة ولا بالصوم والصدقة، وإنما يأمرهم أولا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الذي ثبتت عليه سيرته ودعوته، ثم هو كان يأمر رسله أن يفعلوا ذلك، كما ثبت في الصحيحين حينما أرسل معاذ إلى اليمن فإنه قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم ذكر الصدقة وذكر الصوم، فرتب دعوتهم إلى فعل الصلاة بإجابتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال فإنهم أجابوك إلى ذلك إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فهذا نص في أنهم إذا لم يجيبوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يأمرهم بالصلاة ولا يدعوهم إليه، وهكذا سنة صحابته التي ساروا عليها يدعون الناس إلى هذا، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة يجب أن تتبع وأن تسلك، لأن الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يترسمون طريقة، والمقصود أن إهداء عمر رضي الله عنه هذه الحلة إلى أخاه الكافر، وهذا الأخ قال إنه أخ له من الأم وليس هو أخوه زيد بن الخطاب، فإن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أسلم قبل عمر قديما، وإنما هو أخ له من أمه، وقد قيل أيضا إنه أخوه من الرضاع، فإهداؤه له لأن ذلك سائغ للكفار لأنهم لا خلق له، يعني لبسه سائغ لأنهم لا يبالون يلبسونه ولا يمتنعون من فعل المحرمات، حيث إنهم لم يلتزموا بالإيمان بالله واتباع شرعه، فهم يفعلون ما يروق لهم. فلهذا أهدى له هذه الحلة، وفي ذلك دليل على جواز الهدية كما قلنا من المسلم إلى المشرك، لا يكون ذلك على حساب الدين، ولا يكون ذلك لأنه يوده ويحبه، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والشاهد من الحديث الذي سيق من أجله هو أن لبس الثياب الحسنة للإتيان للجمعة سنة، ينبغي المسلم أن يفعل ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفد، ثم ساق الحديث والأول وأتم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى ابن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على اتخاذ ثياب خاصة لصلاة الجمعة، يعني جميلة وليست يعني أزم أنها تكون لا يصلى بها إلا الجمعة، ولكنه يتخذ من أحسن ثياب ثيابا غير الثياب التي تبتذل. فقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم، يعني المعنى ليس على أحدكم كلفة أو مشقة أن يتخذ الثوبين، أحدهما لمهنته ولعمله وابتذاله والآخر لصلاة الجمعة، يأتي به لصلاة الجمعة يتجمل به ويحضر. معلوم أن حتى الصلاة صلاة الجماعة ينبغي ذلك إذا أمكن، ولكن صلاة الجمعة آكد. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمعنى عند كل صلاة، فالزينة مطلوبة، أن الإنسان يتخذ زينته أمام ربه جل وعلا عندما يقوم بين يديه، وللمعاني التي ذكرنا سابقا. كل الإنسان مثلا يظهر بمظهر جميل وحسن وترى عليه نعمة الله جل وعلا عند من ينظر إليه من إخوانه، وكذلك كونه يزيل ما قد يشينه من رائحة أو غير ذلك، فإن هذا من الفطرة التي هي سنة الأنبياء والمرسلين. فإذا هذا الحديث معناه أن من السنة أن يتخذ الإنسان له ثوبا جميلا يصلي فيه الجمعة، ومثل الجمعة العيد. هذا إذا كان المسألة تتطلب يعني أمرا قد يجهد الإنسان. الآن والحمد لله الناس في سعة وفي خير، ينبغي أن يأتي إلى الصلاة وهو جميل تجمل عليه اللباس الساتر. ومن الأشياء التي ينبغي مجانبتها في الصلاة اللباس الذي يصف أحجام البدن يصف احجامه وان كان ساترا للبشره، لكنه قد يلتزق على البدن ثم تصبح احجام البدن ظاهره ترى من خلف الثوب، فما هذا مكروه. قد نص العلماء على ان هذا مكروه، انه يكره، لان هذا خلاف التجمل والزينه التي امر الله جل وعلا ان تتخذ. باب التحلق يوم الجمعه قبل الصلاه، يعني ما حكمه؟ هل هو جائز او ممنوع؟ والتحلق هو الجلوس حلقا حلق، وليس هذا خاصا بحلق العلم، بل هو اعم من ذلك، كالتحلق للكلام وهو اولى بالكراهه، والتحلق مثلا لمسائل معينه، استفسارات او مصالح خاصه وما اشبه ذلك، ان يجلسوا حلقه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. هذه أربعة أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، حدها البيع والشراء في المسجد، كون الناس يتبايعون ويشترون أو يستأجرون ويؤجرون، لأن الإجارة بيع منافع، لأن المساجد بنيت لتجارة الآخرة وليست لتجارة الدنيا، هي ليست سوقا، وإنما البيع والشراء يكون في الأسواق، في أسواق الدنيا التي هي محل الصخب ومحل الغفلة واللهو والإعراض عن ذكر الله غالبا، وإلا هناك من لا يغفل عن ذكر الله وإن كان في البيع والشراء، هناك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الله يمن على من يشاء، ولكن الغالب، يعني الغالب على الناس. فالمقصود أن المسجد ليس محلا للتجارة والبيع والشراء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا شيء. الشيء الثاني إنشاد الضالة، إذا كان الإنسان ضاع له شيء فلا يجوز له أن يسأل عنه في المسجد من رأى كذا وكذا، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وهذا يجب أن يمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت الذي ينشد الضالة ويسأل عنها يجب عليك أن تدعو عليه بأن لا يرد، أن لا ترد عليه، بأن يعامل بنقيض قصده، لأن هذا في الحقيقة لم يقدر المسجد قدره، ولم يعرف لماذا بني، لم يبنى لإشاد الضوال وطلب الدنيا. وهذا. والأمر الثالث إنشاد الشعر، كون الشعر ينشد في المسجد، وقد قيد العلماء هذا بأن بالشعر الذي فيه هجاء، يعني ذنب للناس أو مدح بالباطل أو مثلا تشبيب بالنساء والمردان، يعني يشتمل على الباطل، أو وصف الخمر، أو التغني بما هو محرم وما أشبه ذلك. وهذا هو الغالب على الشعر، الغالب على الشعر هذه الأمور. أما إذا كان لنصرة الحق وإظهاره فإنه لا يدخل في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر حسان بن ثابت رضي الله عنه بأن يهجو المشركين في المسجد، يقول: اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يؤيده. قد نصب له منبرا ينشد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح الإسلام والثناء على الشرع الإسلامي وذم الشرك وأهله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أشد عليهم من وقع النبل، يعني كلام حسان رضي الله عنه، يغيظ المشركين كثيرا، وما كان فيه غيظ أعداء الله فهو محبوب إلى الله جل وعلا. فإذا المقصود بإنشاد الشعر المنهي عنه في المسجد هو ما كان فيه باطل، ما كان مشتملا على باطل من كذب وتشبيب بالنساء، يعني وصف النساء، وصفهن بالحسن وما يدعو إلى فعل الفاحشة، أو وصف الخمر تحسينها، أو هجاء من لا يستحق ذلك يعني ذمه، أو مدح من لا يستحق ذلك. إذا كان كذبا زور فإنه منهي عن قوله في المسجد. وهذا لا يخص الشعر، ولكن الغالب على الشعر هو هذا، فكل كلام باطل لا يجوز قوله في المسجد. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس، أو يعني في الحقيقة طوائف، يجلسون في المسجد ثم يقعون في أعراض الناس، يتكلمون فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وهم في المسجد، وهذا أمره أعظم مما لو كانوا في السوق أو في البيوت، لأن المسجد محله محل العبادة تعبد، وهم فعلوا المعصية فيه. ومعلوم يعني حتى في طبع الناس ونظرهم وذوقهم أن الإنسان إذا عصى الأمير على بساطه في بيته أنه يكون أسوأ حالا ممن يعصيه فيه، هذا أمر كبير عظيم. وإن كان يعني الوقوع في أعراض الناس أمره عظيم دائما، ولكنه في المسجد يتعاظم أكثر، يكون جرمه أعظم، نسأل الله السلام. فهذا ينبغي أن يتنبه له. الأمر الرابع الذي نهي عنه ونهي عن فعله في المسجد، يعني قلنا مثلا البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الشعر. الأمر الرابع التحلق، وهو الذي سيق الحديث من أجله. والتحلق هو الجلوس حلقا، وهذا خص به ما قبل صلاة الجمعة. قال العلماء إن العلة في ذلك أن الذكر مطلوب في هذا اليوم في هذا الوقت، والتحلق قد يقطع الصفوف ويشغل الذاكرين، يلهي ويصد عن ذلك، فنهي من أجل ذلك. وسواء كان التحلق للعلم أو لغيره كما سبق فهو منهي عنه. هذه الأمور الثلاثة السابقة، البيع والشراء وكذلك إنشاد الضالة وكذلك إنشاد الشعر، هذا مطلقة يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، في كل وقت في المسجد ممنوع، والنهي فيه الراجح أنه للتحريم، أنه حرام، وأن فاعله مرتكب محرم يجب عليه أن يتوب منه ويستغفر ربه ولا يعود إلى مثل ذلك. وأما تحلق فهو خاص بيوم الجمعة لما ذكر من كونه يقطع الصفوف ويشغل التالين الذاكرين المصلين، لأن هذا هو المطلوب يوم الجمعة، وهو النهي فيه للكراهة على الراجح من أقوال العلماء. وهناك خلاف مذكور في كتب العلم في المسائل هذه كلها، نعم، ولكن هذا هو الراجح. نعم. باب في اتخاذ المنبر. اتخاذ المنبر للخطبة يوم الجمعة، حتى يكون الإمام بارز ومرتفع ويسمع الحاضرين، هذا هو الأصل في ذلك، وقد جاء النص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ المنبر ليقتدى به، يقول حتى تروني فتقتدوا بي، ولهذا صلى على المنبر، ركع قام وركع، ولما أراد أن يسجد نزل قهقرا حتى سجد في أسفل المنبر، لأنه ما يستطيع أن يسجد فوق المنبر صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن هذا هو المشروع من أجله اتخاذ اتخاذ المنبر من أجل ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثنا ابن عبد القاري ابن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. هذا الحديث فيه ذكر العلة لصنع المنبر، وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا جذع نخلة كما كانت سواري مسجده صلوات الله وسلامه عليه. جذوع النخل، السواري كانت جذوع النخل والسقف كان جريد النخل، وكان إذا جاء المطر يخر، وأحيانا يسجد صلوات الله وسلامه عليه في الماء والطين ويصبح أثر ذلك في وجهه، كما قال أبو سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ليلة القدر قال أريتها ثم أنسيتها وقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قل وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، فجاء مطر ليلة 21 من رمضان فرأيت أثر الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحتها. ولهذا كان يقول ليلة 21 هي ليلة القدر، كان يقول أبو سعيد رضي الله عنه. المقصود أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب على جذع من جذوع النخل يابس، فأمر هذه المرأة أن تقول لغلامها النجار، كان لها غلام النجار يصنع له أعواد يكلم الناس عليها يعني منبرا، فصنع منبرا يتكون من ثلاث درجات، درجتين والثالثة يجلس عليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذراعا بذراع، وكان له من خلف ثلاثة أعواد تمسكه، ومن أمام له رمانتين ترتفعان إذا قام يخطب أمسكهما صلوات الله وسلامه عليه كل واحدة بيد. فكان أحيانا يركع وهو على المنبر يتجه إلى القبلة ويركع حتى يقتدي به الناس كما في هذا الحديث ويعرف صلاته ويسمع كلامه. فلما جاء به وضع في قبلة المسجد، وسيأتينا أنه كان بينه وبين الجدار الحائط الذي من جهة القبلة ممر شاة، فلما قام عليه أول ما قام عليه حن ذلك الجذع إليه لأنه فقد الذكر، ذكر الله الذي يذكر عليه، فصار يحن كما تحن الناقة العشرة إذا فقدت ولدها، حتى سمع الذين في المسجد سمعوا حنينه فنزل من على المنبر والتزمه، فجعل يهدأ كما يهدأ الصبي إذا كان يبكي عندما تلتزمه أمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. هذا جذع هامد يابس يحن إلى ذكر الله وإلى ما يتلى عليه من كتاب الله، فما بال القلوب، قلوب الناس لا تعي ذلك ولا ترعوي. هذا أمر عجيب. قد قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل يخشع ويتصدع من خوف الله ورهبته، ونحن نسمع كلام الله يردد علينا ولا نتأثر. لماذا؟ لأن الذنوب رانت على قلوبنا فأعمتها وغطتها، وربما انتكست قلوبنا، نسأل الله السلامة. فعلينا أن نرجع إلى ربنا ونسأله حياة القلوب، نسأله أن يحيي قلوبنا، فإن حياة القلب هي الحياة السعيدة، هي الحياة الحقيقية. في الحقيقة معلوم أن الإنسان يطلب السعادة، ينشدها دائما، ولكن قد يخطي طريقه لجهله ولظلمه، فإن الإنسان ظلوم جهول. إذا اجتمع في الإنسان الظلم والجهل استحكم الشقاء، نسأل الله العافية، وهو خلق على جبل على ذلك. المقصود أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر لأجل ذلك، واتخذه في آخر الأمر، ثم بقي هذا المنبر في مكانه إلى سنة 650 حينما احترق المسجد النبوي، احترق المنبر معه فذهب. وقد جاء في كذب مكذوب موضوع وضعه أعداء الله أن أمير المؤمنين معاوية حاول أنه ينقل هذا المنبر إلى الشام، فكسفت الشمس واظلمت الدنيا وظهرت النجوم وجاءت ريح تضرب بعض الناس ببعض، فعدل عن ذلك، وهذا كذب، لم يقع ذلك، ولم يهم بإخراجه، وإنما زاد فيه بعض الأمراء درجات حتى صار 6 درجات، وهو باق كما هو. المقصود أن من السنة أن يكون الخطيب يوم الجمعة منبر يكلم الناس من عليه حتى يسمعوا كلامه ويكون أبلغ في إيصال الموعظة والذكر والتعليم، فهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين. هذا لا يخالف ما سبق، لأن العلماء يقولون إن تميم أمر ذلك الغلام، وكذلك جاء في بعض الروايات أن المرأة امرأة جاءت إليه وقالت: يا رسول الله، هل أأمر غلامي يصنع لك منبرا؟ فقال: بلى. ويجوز أن هذه كلها وقعت والقضية واحدة لم تتعدد. وقوله بعدما بدنا يعني أن هذا وقع في آخر الأمر، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وإلا في أول الأمر كان يخطب كما قلنا على جذع النخلة، جذع نخلة موضوع، وهذا المعنى موجود فيه، هو منبر في الحقيقة، لأن المقصود أن يظهر الإمام ويرى، ولكن هذا كان أمكن، وأمكن من كونه يركع عليه ويتصرف بأن يستقبل القبلة ويعمل الأعمال التي يقتدى بها من الجذع، فإن الجذع لا يتمكن من ذلك، فلأجل ذلك اتخذ. والمقصود أن هذا من السنة، ولكن لا ينبغي أن يبالغ في المنبر مبالغات حتى يأخذ مسافة كبيرة من المسجد فيقطع الصفوف ويضيق على الناس، إنما يتخذ على حسب الحاجة. وكذلك قد ذكر علماء أن ارتفاعه كثيرا أنه ليس من السنة، أنه بدعة، ينبغي أن يكون قريبا من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا يكون على حسب الحاجة، على حسب حاجة الناس. إذا كان هذا الذي من ثلاث درجات تحصل به يحصل به المقصود اقتصر على ذلك، وإن كان ما يحصل به المقصود فليست الأخشاب والمنبر مقصودا لذاته، وإنما قصد لغيره، قصد حتى يسمع كلام الإمام ويرى. إذا لا يمكن ذلك إلا بالزيادة زيد فيه حتى يتأتى الأمر المطلوب. نعم. باب موضع المنبر. موضع المنبر من المسجد أين يكون؟ يقول قائل الأنسب أن يكون في الوسط، يعني يكون في وسط المسجد حتى يسمع يشترك الناس بالسماع، ولكن السنة أولى بالاتباع، فالمنبر جعل في قبلة المسجد. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر شاه، يعني أنه هو علمنا أنه من خشب، يعني بالإمكان إزالته وبالإمكان زحزحته ودفعه، فكان هذا موضعه، موضعه أنه بجوار الحائط الذي من جهة القبلة، ولكن بينه وبينه ممر الشاة. وهل هذا مقصود؟ يعني هذا يجوز أن هذا الذي صادف أن وضع فيه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ما فيه المصلحة في مثل هذا. نعم. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. المقصود بالصلاة صلاة التطوع. هل هناك صلاة، هل هناك صلاة مخصوصة بعدد معين قبل الجمعة؟ يذكر هذا، وإنما فيه الأمر بالصلاة مطلقة، ما فيه أعداد مخصوص. ثم إنه جاء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح، النهي عن الصلاة عندما تقف الشمس، يعني ينتهي الفي، يصبح الشيء لا فيء له. في بعض البلاد، ليس في كل البلاد، في مثل المدينة في بعض الأوقات يسمى هذا وقوف الشمس، والشمس ما تقف ولكن في مرأى العين حتى تزول، يعني تميل قليلا إلى جهة الغرب، فيؤذن بالصلاة. وقبل ذلك الصلاة عند وقوفها ممنوعة، لا تجوز. وهذا أحد الأوقات الخمسة التي جاء النهي عن الصلاة فيها. الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها خمسة كما سبق، أحدها عند طلوع الشمس، يعني من بعد ما أحدها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد. الثاني إذا طلعت بدا حاجبها حتى ترتفع قيد رمح، ترتفع قليلا، هذا الثاني. الثالث عند وقوفها في الظهيرة حتى تزول. الرابع من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. الخامس من بدء الغروب حتى تختفي. هذه الأوقات التي جاء النهي عنها، الصلاة عنها. والعلة في النهي عنها قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، ما يلزم أننا نعلمه. وقد جاء تعليل النهي عن الصلاة في هذا الوقت الذي هو وقت الزوال، قبل الزوال، يعني وقت وقوف الشمس، أنه وقت تسجر فيه جهنم، نسأل الله العافية. فعلل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا. وهذا يوم الجمعة ليس داخلا فيه، يوم الجمعة لا يكون فيه نهي، بل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد وشاء أن يصلي حتى يطلع الإمام فله ذلك. وقد جاء على هذا وعد كريم من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، فهو يقصد أيضا أن هذا غير داخل في النهي في يوم الجمعة، وقد جاء استثناؤه في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. باب في وقت الجمعة، يعني هل وقتها هو وقت الظهر أو يختلف وقتها عن وقت الظهر؟ الظهر لا يجوز صلاتها قبل زوال الشمس ولا تصح. لو كبر الإنسان تكبيرة الإحرام قبل أن تزول الشمس ثم زالت صلاته باطلة غير صحيح. ولهذا جعل دخول الوقت من شروط الصلاة، دخول وقت الصلاة من الشروط التي لا تصح إلا بها. هل الجمعة وقتها هو وقت الظهر؟ لا، تختلف، وهذا أيضا من الخصائص. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. إذا مالت الشمس من جهة المغرب في مرأى العين، وإذا مالت الشمس أصبح لكل شيء ظل، يكون له ظل. هذا في بعض الفصول السنة، أما في الشتاء فإن الظل لا ينعدم، يكون موجودا دائما، ولكن ليس من جهة الشرق. فالمقصود أنه يكون الظل من جهة الشرق. إذا مالت الشمس وزالت هذا وقت الصلاة، وهذا وقت صلاة الظهر. وسيأتي ما يدل على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، أنها تكون يعني يجوز صلاتها قبل الزوال. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيض. هذا من الأدلة على أن الصلاة تفعل، صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه إذا كان الجمعة يخطب لها خطبتين وتصلى، وقد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وفي حديث أنس أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني قريبا متساوية، يعني أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود، هذه سنته. فمعنى ذلك أن صلاته تأخذ وقتا، صلاته وخطبته تأخذ ما يقرب من ساعة، ثم إذا انصرفوا ما يجدون للحيطان فيئة، يعني ما يرون له ظل. والفيء هو الظل الذي يفي، يعني يرجع من جهة الشرق. فصار هذا من الأدلة على أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وسيأتي ما هو أصرح من هذا أيضا، وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء أن هذا جائز وأن هذا من خصائص الجمعة. وأما الظهر فلا يجوز صلاتها إلا إذا زالت الشمس كما سبق، وقد سبق في درس الأمس أن عبد الله بن الزبير أخر صلاة العيد إلى الضحى ثم خطب وصلى ركعتين، وقال العلماء إنه قصد بذلك الاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة العيد، ولهذا قال إنه اجتمع في يومكم عيدان فنكتفي بواحد عن الآخر. وليس معقولا أنه يصلي العيد بعد ما ذهب وقتها، لأن وقت العيد وإن كان وقتها إلى قرب الزوال، لو قدر أن المسلمين ما يعلمون بطلوع شهر رمضان إلا بعدما ارتفعت الشمس فيصلون العيد ما دامت الشمس لم تزل، فإنه كله وقت للصلاة، صلونا صلاة العيد. أما إذا لم يعلموا حتى زالت الشمس فيصلوها من الغد، صلوها يوم الثاني. ولكن المقصود أن صلاة الجمعة يجوز أداؤها على القول الراجح الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، يجوز فعلها قبل الزوال خاصة، أما صلاة الظهر فلا يجوز إلا إذا زالت الشمس. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الغدا في اللغة، في اللغة العرب، ما أكل في أول النهار يعني قبل الزوال، أما ما يوكل بعد الزوال لا يسمى غدا، إنما يسمى عشاء، وهذا أخذا من الوقت، لأن بعد الزوال عشي وقبل الزوال غدو، فهم سموا الأكل في هذين الوقتين باسم الوقت، أخذوه من الوقت. وهذه مسألة لغوية ما يلزم أن تكون مقصودة في هذا الحديث، وإن استدل بهذا من استدل من العلماء، ولكنه ليس لازما، لأن التسمية قد تنقل وإن كانت في الأصل هكذا، ولكنها قد تنقل إلى ما هو أعم من ذلك كما هو معروف. والمقصود أن هذا من الأدلة التي استدل بها على أن صلاة الجمعة يجوز أن تقع وأن تفعل قبل زوال الشمس. نعم. باب النداء يوم الجمعة. المقصود بالنداء الأذان، هل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة؟ وقد جاء أن النداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نداءان اثنان، يعني الأذان والإقامة، وبقي هذا في زمن خلافة أبي بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه، ثم كثر الناس واتسعت المدينة، فرأى أمير المؤمنين أن يؤذن الأذان الأول فصارت ثلاثة، صار الأذان ثلاثة، يعني الثالثة الإقامة، لأنها يقال إنها نداء، فمن هنا بدأ الأذان الأول، فصار إجماعا من الصحابة، وسارت عليه الأمة ما عدا أهل البدع الذين لا عبرة بقولهم، وأخذوا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فالخلفاء خلافة النبوة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، هذه خلافة النبوة، وبعد ذلك صارت ملك وليست خلافة. نعم.